وحمزة رضي الله عنه وأرضاه أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ظلموا أنفسهم ذكروا ميم جمع لهقاها بالصلة والإسكان قالون وبالصلة قولا واحدا ابن كثير وأبو جعفر والباقون بالإسكان فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ميم جمع واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ ومن يغفر عدم الغنة لخلف عن حمزة ومن يغفر الذنوب ومن يغفر الذنوب وفي الواو وليا دونها أي دون الغنة خلف تلا يغفر الذنوب رقق ورش الراء عن نافع نعم ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا ومن يغفر الذنوب أو ليه؟ ومن يغفر الذنوب والباقون بالتفخيم نعم واضح؟ نعم واضح إلا الله ونخل عرض السكون ولم يصروا على ما فعل قرأ ورش ولم يصروا أنا قلت إيه؟ ولم يصروا والباقون بالتفخيم على ما فعلوا وهم يعلمون ميم جمع واضحة؟ واضح ويعلمون مد عرض السكون للجميع فتح الله لكم فضيلة الشيخ نستمع فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فتح الله لكم فضيلة الشيخ نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فتح الله لكم فضيلة الشيخ إخوتنا إخوة الإيمان انتهينا من شرح أصول القراء وفرشهم للآية 35 بعد 100 من سورة آل عمران ونبدأ بإذن الله تعالى في شرح أصول القراء وفرشهم للآية 36 بعد 100 من أول قوله تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين فتح الله لكم فضيلة الشيخ نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف مع الإخوة المستمعين على أصول القراء وفرشهم بالآية الكريمة من طريقي الشاطبية والدرة قوله تعالى أولئك جزاؤهم مغفرة مد متصل لا يجوز قصره أبدا يعني وذلك قال عليه واجب المد هنا بقى التفاوت في الحركات قرأه ورش بست حركات وحمزة أيضا وقرأه الباقي بالتوسط إلا أن العاصم بعد مرتبة التوسط له 5 طيب من الذي يقرأه بالتوسط قولا واحدا التوسط قولا واحدا قالون وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وخلف العاشر ويعقوب وأبو جعفر إن وقفنا بقى أولئك يعني سؤال أو اضطرار أولئك هذا لحمزة ترسيل مع الايه مع المد والقصر نعم كذلك جزاؤهم فضيلة الشيخ بالضبط كيف يكون النطق فضيلة الشيخ جزاؤهم مغفرة ميم جمع واضحة واضحة فضيلة الشيخ مغفرة من ربهم قرأ ورش بالتوقيت مغفرة من ربهم مغفرة من ربهم من ربهم وجنات ميم جمع واضحة واضح وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. تجري من تحتها الأنهار قرأ ورش بالنقل وصلا وقفا، وقرأ خلب بالسكت قولا واحدا، وقرأ خلاد بالسكت والتحقيق، والباكون بالتحقيق. نعم فضيلة الشيخ، كيف يكون فضيلة الشيخ النقل وكيف يكون السكت؟ من تحتها الأنهار خالدين فيها، هذا هو النقل. ده النقل. نعم. من تحتها الأنهار خالدين فيها، أدي السكت. ونعم أجر العاملين مد عرب السكون. فضيلة الشيخ، نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية ابن وردان عن أبي جعفر. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا من شرح أصول القراء وفرشهم للآية 36 بعد 100 من سورة آل عمران، ونبدأ مع الآية 37 بعد 100 من نفس السورة الكريمة. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم من أول قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نتعرف مع فضيلة الشيخ على أصول القراء وفرشهم بالآية الكريمة. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا، ميم الجمع واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. سنن فسيروا، قرأ ورش بترقيق الراء، فسيروا والباكون بالتفخيم. نعم. فسيروا في الأرض، قرأ ورش بالنقل وصلا وقف، وإذا وقف حمزة يقف بالنقل والسكت ولا تحقيق فيها لحمزة عند الوقف. يعني لما يقف في الأرض أو في الأرض. نعم. والباكون بالتحقيق. وفي الوصل فضيلة الشيخ بالنسبة لحمزة؟ خلب بالسكت قولا واحدا، فسيروا في الأرض فانظروا، وخلاد بالسكت وعدم، فسيروا في الأرض فانظروا، فسيروا في الأرض فانظروا. نعم. ويكون بالتحقيق. نعم. كيف كان عاقبة المكذبين مد عرض السكون. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية خلاد عن حمزة بالسكت. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في أرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم حفظ القرآن الكريم وتلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا، ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا أمر ديننا وأن يجعلنا عند حسن ظن نبينا عليه الصلاة والسلام. للتواصل مع البرنامج إخوة الإيمان وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأوا القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم لفضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية. إلى الحلقة القادمة، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.